بمراده في هذا المعنى كان صنيعه يشعر بأن المراد أي في الميراث، وهذا ذهب إليه طائفة من السلف فمن بعدهم، فحملوا الآية هنا أن بعضهم أولياء بعض أي في التوارث في الميراث، كما كان الأمر عليه في أول الأمر فكانوا يتوارثون ليس فقط دون قراباتهم الذين لم يهاجروا من المسلمين فضلا عن الكفار، وإنما أيضا دون قراباتهم ممن معهم ممن هاجر أو كان أصلا من الأنصار، الأنصاري كان يرثه أخوه من المهاجرين دون قراباته من الأنصار، فهذه أخوة خاصة اقتضتها الحال في أول الهجرة. وتحتمل الآية معنى آخر وهو أن المراد بهذه الموالاة بعضهم أولياء بعض أي في النصرة والإعانة وما شابه ذلك من المعاني الداخلة تحت الموالاة، المحبة المودة. على المعنى الأول أنها في التوارث تكون الآية منسوخة، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله هنا بأن ما ذكر التوارث بين المهاجر والأنصاري قال إن هذا نسخ فيما بعد بالمواريث، فلا شك أن هذا التوارث كان موجودا وأنه نسخ بالمواريث، وذلك بقوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم يعني الذين حصلت بينكم وبينهم المؤاخاة، تفعلوا لهم معروفا على الراجح من كلام المفسرين توصي له من مالك فيما لا يزيد على الثلث لكن ليس له حظ من الميراث. فالشاهد أن هذه الآية إذا فسرت حملت على الإرث فإنها تكون منسوخة، وإذا حملت هذه على الإرث يمكن أيضا أن يكون الناسخ لها مع ما سبق من آية الأحزاب أيضا ما يأتي هنا من في هذه السورة من قوله تبارك وتعالى في آخرها والذين آمنوا من بعد وهاجروا فأولئك وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فيكون ذلك إذا كان محمولا على التوارث الأول فيكون هذا ناسخا له لأن هذا في التوارث كما سيأتي واضح. فهذه من المواضع التي اختلف العلماء فيها في وقوع النسخ، ومع القول بوقوعه اختلفوا في المنسوخ، هل المنسوخ هو ما ثبت في السنة أو أن المنسوخ ما ثبت في القرآن، بمعنى إذا قلنا إن هذه الآية ليست في المواريث، الآية الأولى التي نحن الآن بصددها بعضهم أولياء بعض، إذا قلنا إنها ليست في المواريث أصلا وإنما هي في النصرة والمعونة، طيب حكم التوارث كان موجودا في المعاقدة والمؤاخاة، هذا بقي ولا نسخ؟ نسخ. هل كان ثابتا لو قلنا هذه الآية ليست في هذا الموضوع؟ كان ثابتا وين؟ في السنة، في السنة. فما الذي نسخه؟ قرآن، سواء قلنا آية الأحزاب أو قلنا الآية الأخيرة أو كل هذه الآيات، فيكون هذا من نسخ القرآن للسنة، مثال على نسخ القرآن للسنة. نحن عندنا مثال آخر اللي هو آية القبلة، نسخت التوجه إلى بيت المقدس، والتوجه إلى بيت المقدس ثابت بإيش؟ بالسنة، ثابت بالسنة. وكذلك قول الله عز وجل في سورة الممتحنة فلا ترجعوهن إلى الكفار، إذا قلنا بأنه كان مقتضى العقد أن يرجع إلى مكة من هاجر من الرجال والنساء فتكون هذه الآية ناسخة لما ثبت في السنة، وإذا قيل بأن العقد لم يتطرق للنساء وإنما المقصود به الرجال وأن ذلك جاء مصرحا به في بعض الروايات فتكون أصلا ما فيه نسخ، أقصد في آية الممتحنة لا يوجد نسخ أصلا، الصلح لم يتطرق للنساء، لذلك لما جاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط مهاجرة بعد الصلح لم يرجعها النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك أصلا لم يقع عليه العقد ما تطرق للنساء، فما أعادها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. على كل حال، فقضايا النسخ العلماء رحمه الله يختلفون في تفاصيلها، في إثباته، ثم في إثباته في الموضع المعين. أهل السنة يتفقون على أن النسخ واقع، لكن في الموضع المعين هل هذا منسوخ أو ليس بمنسوخ، وإذا كان منسوخا فما الذي نسخه، يختلفون في تفاصيل كثيرة يطول المقام الحديث عنها. لكن عموما هذه الآية تحتمل أن يكون قوله بعضهم أولياء بعض أي في التوارث، وهذا قال به طائفة، هو ظاهر كلام ابن كثير، وعلى هذا يكون منسوخا بالآية الأخيرة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض سورة الأحزاب أيضا. والمعنى الثاني أن ذلك في النصرة، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، قال هذه في النصرة والمعونة وليست في الموارث، وبناء عليه لا نسخ، لا نسخ في الآية، ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم، أن الآية لا تتحدث عن المواريث، هذه الآية لا تتحدث عن المواريث وإنما تتحدث عن الموالات. لهذا قال بعدها والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وقال إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، يعني تولي المؤمنين ومعاداة الكافرين كما سيأتي. نعم. وقوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم. عفوا يا شيخ. وفي قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، هذه الآية التي أوردها المصنف رحمه الله هنا، قال أي لا يحسدونهم على فضل مما أعطاهم الله على هجرتهم، هذا أيضا كلام مجمل، لا يحسدونهم على فضل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لكم في مناسبة سابقة لما فتح الله عليه النضير خير الأنصار أن يبقى المهاجرون في أرضهم، فيقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، أو أن يخرج المهاجرون من أرضهم فيقسمها بين المهاجرين خاصة، فقالوا بل يبقون في أرضنا وتقسمها بينهم خاصة دوننا، ولهذا قال الله عز وجل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حاجة شديدة. قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، حاجة يعني الحسد، مما أوتوا يعني مما أوتيه إخوانهم من المهاجرين. وقوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم، قرأ حمزة ولايتهم بالكسر والباقون بالفتح وهما واحد كالدلالة والدلالة، هما لغتان لا فرق في المعنى، من شيء حتى يهاجروا، هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين، وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم، فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال، كما روى الإمام أحمد عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال أغزو باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم، انفرد به مسلم وعنده زيادات أخر. نعم. هنا قال ما لكم من ولايتهم من شيء، يحتمل أن يكون المراد الميراث أيضا، ويحتمل أن يكون المراد النصرة. وابن جرير رحمه الله في هذا الموضع حمله على الأمرين، قال أي الميراث والنصرة. وعلى كل حال ما يتعلق بالميراث كما ذكرت لم تكن القضية تتعلق بأمر الهجرة في مسألة التوارث، وإنما كانت تتصل بالمؤاخاة. يعني لو أن رجلين أخوين هاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين كل واحد منهما مع رجل من الأنصار، فإن المؤاخاة هذه هي التي يحصل بها التوارث دون النسب، مع أنه هاجر معه. الأنصاري الذي يكون أهله في المدينة وهم مسلمون لا يرثونه، لا يرثونه. الزبير رضي الله عنه لما قيل إن كعب بن مالك رضي الله عنه قتل في أحد، أصيب فظن أنه قتل، فكان يقول لو مات لورثته دون سائر الناس. القضية لا تتعلق بالهجرة من أجل أن يحصل التوارث، وإنما الكلام والله أعلم في النصرة، في النصرة. ولذلك مثل هذه الأشياء يعني تحتاج إلى معرفة وإلى تبصر. كثير من الناس يأخذ هذه الأمور على عواهنها ولا يفرق، وأقل الأحوال أن يلتمس عذرا لمن خالفه في مسألة من المسائل. فهذه القضايا فيها تفاصيل، هؤلاء المسلمون ليسوا على وتيرة واحدة، ليسوا على حال واحدة في ذلك الوقت. انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، قال لا هجرة بعد الفتح، ولكن حكم الهجرة باقي على كل حال إلى قيام الساعة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وكذلك أيضا يهاجر الإنسان أحيانا من بلد الإسلام إذا لم يجد مساغا إلى بلد التي لا يستطيع أن يقيم شرع الله فيها، يستطيع أن يعبد ربه، إلى مكان يأمن فيه على نفسه ويستطيع أن يعبد ربه ولو كانت بلاد كفر. المسلمون هاجروا من مكة إلى الحبشة، ولذلك الكلام المشهور في الهجرة أنها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا ناقص، ليس هذا هو فقط، هذا نوع من الهجرة، انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. الحبشة إلى أن رجع منها المسلمون آخر من رجع، الذين جاءوا مع جعفر رضي الله عنه في فتح خيبر السنة السابعة جاءوا، لم تتحول الهجرة حتى مع إسلام النجاشي، لم تتحول إلى بلد إسلام، وكان يخفي إسلامه وما استطاع أن يحكم بشرع الله عز وجل في الحبشة، ما استطاع. نعم. وشيخ الإسلام تكلم على مثل هذه المسائل، يوسف عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يعمل كل ما أراد في أرض مصر مع الفراعنة، فشيخ الإسلام رحمه الله تكلم في هذه المسائل، وأن من اتقى الله قدر يعني ما يستطيع وكذا، وكان بقاؤه أنفع وأفضل، فصل فيها ومثل على هذا. على كل حال بيوسف عليه الصلاة والسلام وبالنجاشي، على كل حال فأقول المسلمون في ذلك الوقت كانوا على هذه الأصناف الثلاثة، ثم جاء بعد ذلك من أسلم بعد الفتح، قيل فتح مكة وقيل صلح الحديبية. هؤلاء الذين يعيشون لم يهاجروا، يعيشون في بواديهم مثلا أو بين قومهم من الكفار وهم قد أسلموا، هؤلاء الله عز وجل قال ليس علينا من أمر ولايتهم ونصرتهم من شيء حتى يهاجروا، حتى يهاجروا. ثم ذكر قضية النصرة، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، مع أنهم من المسلمين هؤلاء، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فهذه المسائل تحتاج إلى شيء من الفقه والنظر والتروي. الذي أعنيه أن الكثيرين لربما لم تمر عليه هذه المسائل أصلا، ما طرقت سمعه، ويتسرع فيها ويتكلم بالقضايا الكبار، سأل العظام، ولربما يعني ساءت ظنونه بمن خالفه في مسألة من المسائل، وهذا خطأ. الأمور ما تؤخذ بهذه الطريقة، يحتاج إنسان يتفقه ويتعلم ولا يسرع في إعطاء الأحكام ويتكلم من غير علم، وإن اختلف مع غيره فيتسع صدره في هذا الاختلاف. وقوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر الآية، يقول تعالى وإن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم. نعم، وقد لا يكونوا من الأعراب، قد يكونون بقوا في قومهم من الكفار ولم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لهم من الغنيمة ولا الفيء ولا، ولهم نصرة بشرط أن لا يكون على قوم بين المسلمين وبينهم ميثاق، فإنهم يلتزمون بهذه المواثيق. هناك فئة قد تكون ليست تحت حكم المسلمين، مثل ما وقع لأبي بصير ومن معه على ساحل البحر، فكانت هذه طائفة ليست، لا يجري عليها حكم المسلمين، هم مسلمون لكن لا يجري عليهم حكم المسلمين من حيث العقود والعهود والمواثيق وما أشبه ذلك، كان لهم وضع آخر مستقل. فالحاصل أن مثل هذه الأمور فيها تشابك كثير، وفيها تحتاج إلى فقه، وتحتاج إلى جمع الأدلة والنظر فيها والتبصر في ذلك كله. فالحاصل أن هؤلاء ليسوا كلهم من الأعراب، يعني بنو عبد القيس الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نصل إليك إلا بشهر حرام، هؤلاء ما كانوا من الأعراب، ليسوا من الأعراب اطلاقا، وليس فيهم شيء من أخلاق الأعراب، وما هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم، بقوا في أرضهم. فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين. طبعا أقول ما هاجروا بعد الخلاف في وقت مجيء وفد عبد القيس، على القول بأنهم ما جاءوا عام الوفود، جاءوا قبل ذلك. إلا يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق، أي مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، قطع الموالاة بينهم وبين الكفار، كما روى الحاكم في مستدركه عن أسامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما. ثم قرأ: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومعنى قوله إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين، وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر، فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. وهذه الآية أيضا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، حملها بعضهم على المواريث، وإراد المصنف رحمه الله الحديث لا يتوارث أهل ملتين لربما يشعر بهذا، وإن كان آخر كلامه حملها على المحبة والنصرة وما أشبه ذلك. فالشاهد أن الآية ليست في المواريث، وإنما هي في الموالاة المعروفة من المحبة والمودة والنصرة والمعونة. الموالاة ليست منحصرة في صورة معينة كالمحبة مثلا المودة، وإنما تقع أيضا بالنصرة والمعونة، وتقع بأعمال أخرى، فلها صور كثيرة. وقطع الموالاة أيضا له صور كثيرة، ولهذا كان من أبلغ صور معاداة الكفار وقطع الموالاة عنهم الهجرة، يهجر هؤلاء وينتقل من بلادهم ولا يقيم بين أظهرهم، والإقامة بين أظهرهم إثارا لذلك وتقديما له على من غير حاجة معتبرة شرعا هو نوع من الموالاة، الإقامة بين ظهراني المشركين. والهجرة مفاصلة، وأعظم المعادات والبراءة من المشركين تتحقق بالجهاد بقتالهم في سبيل الله عز وجل. وهذا الذي حققه المسلمون مع نبينا صلى الله عليه وسلم. تصور في هذه الغزوة التي نقرأ الآيات المتعلقة بها، يؤسر يقاتلون أبناء العم والعشيرة من الأسرى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يأسر عمه، والفريق الآخر أيضا يعني عن المسلمين، من هذا فيه العباس وهذا فيه حمزة، العباس في صف المشركين وحمزة في صف المسلمين، إخوان يتقاتلون. فالرابطة الإيمانية، رابطة الدين والعقيدة، مقدمة على رابطة النسب، فكيف بما دونها، كيف بما دونها. وهذه الآيات واضحة وصريحة هنا: ما لكم من ولايتهم من شيء، نعم، الذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فهذه معان أصلية، وهي منبثقة من لا إله إلا الله، من كلمة التوحيد، فإن النفي فيها يتضمن نفي كل المعبودات من دون الله عز وجل، ونفي كل إبعاد والبراءة من أهلها. هذا القسم الأول، وإلا الله محبة هذه الكلمة إلى آخره وما تضمنته، ومحبة أيضا من حقق هذه العبودية لله عز وجل والتوحيد. وهدم هذا المعنى يكون بإزالة الفوارق بين المسلمين والكفار تحت اسم التسامح. سامح مع من؟ هذا العباس وهذا حمزة، أخوان، هذا في صف وهذا في صف، يتقاتلون، وين التسامح؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه معاني أصلية، هذه أصول للدين لا يجوز المساس بها والعبث بها تحت أي عذر كان، ينبغي أن يربى الأجيال عليها والوقوف عندها، لا يجوز لأحد أن يتجاوزها، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا أن يسمي الأشياء بغير مسمياتها. وصل الأمر إلى حد السماجة، كافر استكثر عليه أن يقال عنه الكافر، إلى هذا الحد وصل بنا، قال له الآخر. حتى لو أردت أن تضع الآخر هنا في هذه المواضع ما تجي، ستقول الآخر يوالي الآخر ولا إيش؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فهذا عند هؤلاء يعتبر إقصاء للآخر واحتكار للحقيقة المطلقة، وأكثر ما يفسد على الناس في هذا البرمجة العصبية. لا تعتقد أن عندك الحق المطلق، هذا الآخر عنده جوانب من الحق يجب أن تنظر فيها حتى تستطيع أن تتعايش وتندمج وتتواصل معه، لا تنظر إلى فقط الجوانب السوداء اللي عنده، ولا ستكون سوداوي النظرة، إقصائي. ويدرسها كثير من الناس، والله ما يعرفون مش تحتها، يسبون شيء جديد ويطلعون ما شاء الله مثقفين بدورها بأربع أيام، وبعدين يطلع معلم مدرب ولا يدري عن هذه الأشياء التي يلقنها للأسف. فالشاهد أن هذه الآية ليست في المواريث، لكن حينما تحقق الموالاة والبراءة ستنقطع المواريث، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. تنقطع المواريث ولا يتوارثونهم، وهذا من البراءة من المشركين. فإن مقتضى هذه البراءة عدم التوارث، فيكون هذا مما يدخل ضمنا تحت مفهوم هذه الآية، ولربما يكون هذا هو السبب في أن ابن جرير رحمه الله يعبر بمثل هذه العبارة: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة، فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما تقدم في أول السورة، وأنه سبحانه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت، وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم ولا يمل لحسنه وتنوعه. هنا هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله يريد به أن يفرق بين الآية هذه وبين الآية التي قبلها، هل هذا تكرار؟ نحن عرفنا في مناسبات سابقة أنه لا يوجد في القرآن تكرار محض في موضع من المواضع، وذكرنا من أوضح الأمثلة التي لربما تستشكل: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قلنا كل واحدة متعلقة بما قبلها، ليس هذا من التكرار. وقل يا أيها الكافرون وما أشبه هذا. فهل هذه الآن الآية التي قبل هنا قال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر ما ذكر، هنا في هذه الآية والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فابن كثير يقول الفرق بينهما، هناك بينت الحكم في الدنيا من جهة التوارث على تفسيرها بالتوارث، وهنا بين ما لهم في الآخرة. ويمكن أن يقال أيضا بأن الآية الأولى تتحدث عن قضية الموالاة، والآية الثانية هذه تتحدث عن، هي في سياق الثناء عليهم ومدحهم، والله تعالى أعلم. والرزق الكريم قال هنا هو الحسن الكثير الطيب، هذا مما يدخل في معنى الرزق الكريم الذي لا يكون قبله تنغيص، تتعب في جمعه كما هو في الدنيا، الواحد لو أراد أدنى شيء يحتاج إلى إعداد وتهيئة، ولربما ينتظر حتى يمل، ولربما ينام وما جاءه هذا الطعام، ليس كذلك، ويحتاج يبذل فيه الأموال ويحتاج إلى طهي وكذا، ثم يحصل معه تنغيص أحيانا معه عند أكله، يجد فيه من الأمور التي لربما تنفر منها نفسه، ويحصل بعده أحيانا تكثير، وكما قال بعض المفسرين كابن جرير يتحول في البطن إلى حال أخرى. أما في الجنة فلا تعب فيه ولا كدر معه ولا يحصل بعده تنغيص بحال من الأحوال، ويخرج من أجسادهم على هيئة الرشح بريح المسك، فهذا هو الرزق الكريم. طيب الحلال كل هذه داخلة فيه. ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح، فهم معهم في الآخرة كما قال: والسابقون الأولون الآية، وقال: والذين جاءوا من بعدهم الآية. وفي الحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. وفي الحديث الآخر: من أحب قوما فهو منهم. وفي رواية: حشر معهم. ولهذا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فجعل الله عز وجل هذه الأمة منقسمين إلى مهاجرين وأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، كانوا على طريقتهم يسيرون بهم يقتدون. وكما قال بعض المفسرين كابن كثير رحمه الله بأن ذلك يشعر أنهم يحبونهم ويدعون لهم باعتبار أنهم تبعوهم بإحسان. فالشاهد يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن لم يكن كذلك، يعني لا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين اتبعوهم بإحسان، ممن يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بل يمتلئ قلبه غلا على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فإنه ليس منهم، ليس منهم. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله بأن هؤلاء لا نصيب لهم في الفيء، لا نصيب لهم في الفيء، يعني الرافضة الذين يسبونهم يلعنونهم، لأن الله جعل الطوائف ثلاث التي تستحق الفيء، لأن الراجح في تفسير تلك الآية: والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي كذلك الله عز وجل قال للفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم. فهذه الطوائف الثلاث كلها تستحق الفيء. ولهذا لما جاء رجل لبعض السلف، جاء في بعض روايات ابن عمر وفي بعضها غير، يقع في بعض الصحابة، سأله: هل أنت من السابقين الأولين؟ قال: لا. قال: من الأنصار؟ قال: لا. قال: وأنا أشهد أنك لست من ذكر الله عز وجل الطائفة الثالثة وهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ماذا بقي؟ لا هذا ولا هذا ولا هذا. وأما قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، وليس المراد بقوله وأولو الأرحام خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة. نعم. قال أي في حكم الله أولى ببعض في كتاب الله، في حكم الله، وبعضهم يقول أي في كتاب الله يعني القرآن، وبعضهم يقول في كتاب الله يعني اللوح المحفوظ كما قال ابن جرير رحمه الله. وهذه المعاني الثلاثة والله أعلم، وإن اختلفت في المعنى إلا أنه لا منافاة بينها، فإن حكم الله عز وجل مثبت في القرآن. نعم، فإن الله عز وجل قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، فهذا مثبت في كتاب الله، وكذلك في اللوح المحفوظ هو مكتوب فيه، فهذا حكمه أيضا. قال وأولو الأرحام، قال ليس المراد به خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم من العصابات. هؤلاء ذاك اصطلاح خاص، يعني الورثة أصحاب الفروض السدس والثمن والربع، وهؤلاء مع العصابات الذين يرثون من غير تقدير، إن استقل الواحد منهم أخذ الميراث كله، وإن شاركه أحد من أصحاب الفروض فإنه يأخذ ما تبقى بعد الفروض، هؤلاء هم العصابات. يبقى أولو الأرحام اللي هم لا هم أصحاب الفروض ولا أصحاب ولا من العصابات. ذاك اصطلاح خاص هناك، ليس هو المراد هنا بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وإن كان من أهل العلم من الفقهاء من استدل بهذه الآية على توريث ذوي الأرحام، لكن الآية أعم من هذا، مقصود بها القرابات دون توارث بالولاء والمؤاخاة. بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم، كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحا في المسألة، بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات، كما نص عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولا. وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص، ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا فلو كان ذا حق لكان له فرض في كتاب الله مسمى، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا والله أعلم. آخر تفسير سورة الأنفال، ولله الحمد والمنة وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب، لعل هذا يكفي الأشياء اللي طلبنا أن نراجعها، من جاب معه شيء؟ طيب تبي تقرأها ولا نعطيها شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا جمع لما ذكره المفسرون في قوله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. نعم، عرفتم السؤال. إذا قلنا أنها في غزوة بدر، فغزوة بدر لم يكن النفاق قد ظهر، والمنافقون لم يشهدوا غزوة بدر، ولما كان مع أهل بدر منافق، فما المراد بقوله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم؟ ولهذا قال من قال من المفسرين بأنه جاء في بعض الروايات وإن كانت لا تصح أن المراد قال هذا هو أبو جهل، وبعضهم قال بعض المشركين، وبعضهم قال بعض من أظهر الإسلام ممن جاء مع المشركين ولم يتمكن الإسلام في قلوبهم، وبعضهم قال اليهود. كل هذا من أجل أن لا يعرف نفاق في ذلك الأثناء، نفاق ظهر بعد غزوة بدر. وكان المفسرون رحمهم الله تعالى في كلامهم عن هذه الآية على قسمين، فمنهم من يجمل الكلام عن الآية ولا يفصل، ومنهم من يفصل فتجده يتكلم عن قوله تعالى إذ يقول المنافقون ثم يتكلم بعد ذلك عن الذين في قلوبهم مرض. قال الكاتب وفقه الله: وسأذكر أولا إن شاء الله خلاصة أقوال القسم الأول بالإضافة إلى بعض النقولات عنهم، ثم أقوال القسم الثاني والنقولات على ذلك. أولا من تكلم عن الآية إجمالا ولم يفصل ولهم في الآية أقوال. أولا أن المراد هم المشركون. قال ابن جرير: حدثني حجاج عن ابن جريج في قوله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قال: لما دنا القوم بعضهم من بعض فقلل الله المسلمين في أعين المشركين، فقال المشركون غر هؤلاء دينهم. وقال السيوطي في الدر المنثور: وقال عتبة بن ربيعة وناس معه من المشركين يوم بدر: غر هؤلاء دينهم، فأنزل الله إذ يقول المنافقون. ثانيا أن المراد هم هذه الروايات لا تصح. ثانيا أن المراد هم المنافقون بمكة. قال ابن جريج في قوله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض: هم قوم من المنافقين كانوا بمكة قالوه يوم بدر، وهم يومئذ 318 رجلا. ذكره ابن جرير وابن كثير وليس عند ابن كثير وهم يومئذ، يعني يقول في مكة. مكة ما كان فيها نفاق، كان فيها شدة وتعذيب وأذى للمسلمين، ما كانوا بحاجة للنفاق أصلا، ما كان في أحد بحاجة للنفاق، بالعكس يمكن يعني كانت فتنة عظيمة لمن يدخل في الإسلام. خرج أفراد ممن أظهر الإسلام أو دخل في الإسلام، خرجوا مع المشركين فقتل بعضهم في غزوة بدر. فعلى كل حال عبر بعضهم قال ضعفاء الإيمان، وهذا يمكن أن يتوجه إليه والذين في قلوبهم مرض. هذا إذا قلنا أن الذين في قلوبهم مرض غير المنافقين، وذكرت لكم الكلام في هذا. ثالثا أن المراد بهم قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا ثم خرجوا مع المشركين يوم بدر. قال ابن جرير: قال معمر وقال بعضهم: هم قوم كانوا أقروا بالإسلام وهم بمكة فخرجوا مع المشركين يوم بدر. قال السيوطي في الدر المنثور: وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن الشعبي في الآية قال: كان أناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدر، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا. قال الثعالبي في تفسيره: قال المفسرون أن هؤلاء الموصوفون بالنفاق إنما هم من أهل عسكر الكفار، فمن كان الإسلام داخل قلوبهم خرجوا مع المشركين إلى بدر، منهم مكره وغير مكره، فلما أشرفوا على المسلمين ورأوا قلتهم ارتابوا وقالوا مشيرين إلى المسلمين غر هؤلاء دينهم. رابعا أن المراد هم المنافقون بالمدينة. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الحسن في هذه الآية قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين. ما كان الناس يطلب منهم الخروج في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أصحابه من أجل العير، وبقي كثير من أصحابه، ما كان يلحق أحد تهمة أو لوم أو معاتبة على التخلف. قال الثعالبي في تفسيره: وقد يحتمل أن يكون منافقو المدينة لما وصلهم خروج قريش في قوة عظيمة قالوا هذه المقالة. قال أبو الليث السمرقندي في تفسيره بحر العلوم: قوله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وقال الضحاك: نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه. خامسا أن المراد هم ضعاف الإيمان من المؤمنين. قال ابن سعدي رحمه الله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي شك وشبهة من ضعفاء الإيمان للمؤمنين حين أقدموا مع قلتهم على قتال المشركين مع كثرتهم. ثانيا من تكلم عن الآية بالتفصيل أقوالهم في المراد بالمنافقون. أولا أن المراد هم المنافقون في المدينة. قال ابن الجوزي في زاد المسير: قوله تعالى إذ يقول المنافقون، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هم قوم من أهل المدينة من الأوس والخزرج. قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط: وظاهر العطف التغاير، فقيل المنافقون هم من الأوس والخزرج لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم نخرج معه وقال بعضهم لا نخرج. قال الزمخشري في الكشاف: إذ يقول المنافقون بالمدينة. قال الرازي في التفسير الكبير: هم قوم من الأوس والخزرج. ثانيا أن المراد هم المنافقون الذين كانوا يومئذ في المسلمين. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله إذ يقول المنافقون قال: وهم يومئذ في المسلمين. الدر المنثور. قال أبو حيان الأندلسي: ولم يذكر أن منافقا شهد بدرا مع المسلمين، إلا معتب بن قشير، فإنه ظهر منه يوم أحد قوله: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال صاحب تفسير المنار: ومن المعلوم مما ورد في أهل بدر من آيات هذه السورة ومن الأحاديث الصحيحة والحسنة أنه لم يكن فيهم أحد من أولئك المنافقين ولا من الذين في قلوبهم مرض، فإن ضعفاءهم قد محصهم الله بما كانوا من جدالهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومصارحتهم له في كراهة القتال قبل وقوعه وباقتنائهم بجوابه لهم كما تقدم. ثم أتم تمحيصهم بخوضهم المعركة، فهم من الذين وصفهم المنافقون والذين في قلوبهم مرض بأنه غرهم دينهم. وهل يعقل أن يقول أحد منهم في المؤمنين غرهم دينهم وهو تبرؤ من عد أنفسهم من أهل هذا الدين؟ فإن صح ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هم يومئذ في المسلمين، يكون أراد بهم أنهم كانوا معدودين في جملتهم لا أنهم كانوا في الغزاة، وإلا كان خطأ مردودا. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يكن في سنه يوم بدر يميز هذه المسائل بنفسه، والرواية عنه فيها كما علمت آنفا. أقوالهم في المراد بالذين في قلوبهم مرض أن المراد هم من أسلم بمكة ولم يهاجر ثم خرج مع المشركين يوم بدر. قال ابن الجوزي في زاد المسير: فأما الذين في قلوبهم مرض ففيهم ثلاثة أقوال. أولا أنهم قوم كانوا قد تكلموا بالإسلام بمكة فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر كرها، فلما رأوا قلة المسلمين وكثرة المشركين ارتابوا ونافقوا وقالوا: غر هؤلاء دينهم. قاله أبو صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإليه ذهب الشعبي في آخرين وعدهم مقاتل فقال: كانوا سبعة: قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة، والحارث بن زمعة، وعلي بن أمية بن خلف، والعاص بن منبه بن الحجاج، والوليد بن الوليد بن المغيرة، والوليد بن عتبة بن ربيعة. قال أبو حيان الأندلسي: والذين في قلوبهم مرض قوم أسلموا ومنعهم أقرباؤهم من الهجرة فأخرجتهم قريش معها كرها، فلما نظروا إلى قلة المسلمين ارتابوا وقالوا: غر هؤلاء دينهم، فقتلوا جميعا. ذكر الألوسي في روح المعاني: قيل هم فتية من قريش أسلموا بمكة وحبسهم آباؤهم حتى خرجوا معهم إلى بدر، منهم قيس بن الوليد بن المغيرة والعاص بن منبه بن الحجاج والحارث بن زمعة وأبو قيس بن الفاكه، فالمرض على هذا مجاز عن الشبهة. قال الرازي في تفسيره: هم قوم من قريش أسلموا وما قوي إسلامهم في قلوبهم ولم يهاجروا، ثم إن قريشا لما خرجوا لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أولئك نخرج مع قومنا، فإن كان محمد في كثرة خرجنا إليه، وإن كان في قلة أقمنا في قومنا. قال الشنقيطي في العذب النمير: وذهبت جماعة من العلماء إلى أن الذين في قلوبهم مرض في هذه الآية من سورة الأنفال خص بهم أناس معروفون، هم الذين بسط الله قصتهم في سورة النساء، وهم قوم تكلموا بكلمة الإسلام فقالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله في مكة، ثم إنهم أبوا أن يهاجروا، وفي قلوبهم إسلام وإيمان ضعيف في قلوبهم على حرف هكذا وهكذا. يعني يميلون إلى فيهم تردد. ثانيا قيل أنه وصف للمنافقين. يعني يكون من باب تعاطف الصفات: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، فذلك لموصوف واحد. يعني العطف تارة يكون من باب عطف الصفات والمقصود الموصوف واحد، وتارة يكون العطف يقتضي المغايرة بتعدد الذوات وينزل تعدد الصفات منزلة تعدد الذوات بهذا الاعتبار فيصح التعاطف، وقد تتعاقب مع حذف حرف العطف. قيل أنه وصف للمنافقين. ذكر الألوسي: قيل المراد بهم المنافقون. قال الزمخشري: يعني الكلام الآن في الذين في قلوبهم مرض. الذين في قلوبهم مرض لا إشكال فيه، الإشكال هو في المنافقين. أما القول بأنه كانوا في صف المسلمين في يوم بدر فهذا باطل. فهذه الآية إما أن تكون تحدثت عن القضية فيما بعد، بعد ما ظهر النفاق بعد غزوة بدر، وجد النفاق فدخل فيها بسلام عبد الله بن أمي ومن معه بعد غزوة بدر، قال: أرى هذا الأمر قد توجه وأرى أن تدخلوا فيه ظاهرا. فيمكن أن يكون هذه الآية تتحدث عن مثل هؤلاء، ويمكن أن تكون تتحدث عن مقالة قالها الكفار فأطلق النفاق على غير المعنى المشهور، ويمكن أن تكون هذه الآية تتحدث عن الذين خرجوا بمكة، فالله عز وجل قال فيهم قولا عظيما، قال الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إلى أن قال فأولئك مأواهم جهنم، واستثنى من ذلك المستضعفين، يعني الذين لا يجدون حيلة من عذر الله عز وجل. أما من بقي في مكة مؤثرا للأوطان والأهل ورغد العيش وما أشبه ذلك فمثل هذا غير معذور، فإن تصرفه هذا مع إظهاره للإسلام يصدق أن يسمى، يمكن أن يطلق عليه بأنه نوع نفاق. كذلك إذا خرج وهو غير معذور، خرج مع المشركين حتى لو كان قد أكره وهو غير معذور في البقاء بين أظهرهم أصلا فأكرهوه على الخروج، فهذا من نتائج عمله السيء في بقائه بين أظهرهم، فخروجه هذا نوع نفاق الذي يخرج ليعين الكفار على المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فيتحول الناس مثل هذه التحولات. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما يحصل لكثير من الناس في أوقات الشدائد، أن يحصل لكثير منهم نوع نفاق، هذا يقع لبعض العباد، يقع لبعض العلماء، ويقع لغيرهم من الناس. ولهذا كثيرا ما يقال نافق فلان، يعني تجد عمر رضي الله عنه نافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق لما كتب حاطب بن أبي أبد على المشركين، فعد ذلك نفاقا منه، فيمكن أن يكون أطلق بهذا الاعتبار. لكن المعنى المعروف للنفاق إظهار الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر في وقت غزوة بدر لم يعرف هذا بهذا المعنى، والله تعالى أعلم. بقي شيء في صفحة تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ما بعد. فقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: قيل المنافقون هم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، والذين في قلوبهم مرض هم الشاكون من غير نفاق بل كونهم حديث عهد بالإسلام. فوافق المنافقين في قولهم بهذه المقالة، أعني قر هؤلاء أي المسلمين دينهم، حتى تكلفوا ما طاقت لهم به من قتال قريش. فقيل الذين في قلوبهم مرض هم المشركون، ولا يبعد أن يراد بهم اليهود الساكنون المدينة وما حولها، وأنهم هم المنافقون من أهل المدينة قالوا هذه المقالة عند خروج المسلمين إلى بدر لما رأوهم في قلة من العدد وضعف من العدد. ابن عطية ذكر عن القاضي أبو محمد قال أن النفاق أخص من مرض القلب، أخص من مرض القلب، مرض القلب، أن مرض القلب مطلق على الكافر وعلى من اعترض الشبهة وعلى من بينهم. ومعنى النفاق مرض، نوع خاص من المرض. والطاهر بن عاشور يفرق بين المنافقين وبين الذين في الآخرين، فقال: فنظم الكلام هكذا، وزين الشيطان المشركين أعمالهم حين كان المنافقون يقبحون أعمال المسلمين ويصفونهم بالغرور وقلة التدبير من اعتقادهم في دينهم الذي أوقعهم في هذا الغرور، ويجول في نفوس الذين في قلوبهم مرض مثل هذا. والقول هنا مستعمل في حقيقته ومجازه الشامل لحديث النفس، لأن المنافقين يقولون ذلك بألسنتهم، وأما الذين في قلوبهم مرض وهم طائفة غير منافقين، بل هم من لم يتمكن الإيمان من قلوبهم فيقولونه في أنفسهم لما لهم من شك. هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. ويقول الكلام مستعمل في حقيقته ومجازه هنا، هذا غير صحيح، لأن القول قال يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، القول كالكلام يطلق على مجموع اللفظ والمعنى ولا يكون في حديث النفس إطلاقا، لا يقال قول ويراد به حديث النفس إلا بقيد، قال في نفسه زورت في نفسي مقالة، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله على أحد التفسيرين. أما أن يكون هكذا يطلق القول ويراد به حديث النفس هذا لا يعرف لا في اللغة ولا في القرآن، إنما هذا يتأتى على عقيدة الأشاعرة، والمؤلف رحمه الله كان على عقيدة المتكلمين. الألوسي رحمه الله يقول في الجواب عن الأثر رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قالهم يومئذ في المسلمين قالوا في القلب من هذا شيء، فإن الذي تشهد الآثار أن أهل بدر كانوا خلاصة المؤمنين، أن أهل بدر كانوا خلاصة المؤمنين، صحيح كانوا خلاصة المؤمنين، هم أفضل أهل الإيمان، كما أن الملائكة الذين حضروا بدرا هم أفضل الملائكة. لكن الشيء الذي اعتمده ما هو؟ لأنه يرد الأقوال أثار في هذا، لكنه يذكر الشيء الذي يترجح عنده، ما صرح بهذا؟ هو صرح بهذا وذكر هذه الأثار حتى يستند قوله، قال من قال به ثم ذكرها بأسانيدها، لكن ذكر هذين الأثرين مختلفين عن قوله. أي نعم. لكن على كل حال ما يسند قوله هو اللي، والباقي يريد أن يقول مسألة فيها أقوال أيضا أخرى، لكن لم يكن مع أهل بدر أحد من المنافقين.